بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هناك شخص معين أصيب بمرض قبل رمضان العام الماضي ولازمه المرض إلى الآن، ولا يستطيع الصيام لهذا العام لو جلس على هذا الوضع، فما الحكم لو أتى رمضان العام القادم وهو لم يصم رمضان السابق ولم يستطع صيام رمضان الحالي؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن، أما بعد، هذا الذي لزمه المرض ولم يستطع صوم رمضان الماضي ولا هذا الحالي ويخشى أن يأتيه رمضان القادم وهو كذلك، لا صوم عليه، والحمد لله. الله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا لطف سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلا، فإذا عافه الله وشفاه قضى ما عليه من الأيام الماضية واللاحقة، ولا حرج عليه في ذلك، والحمد لله. أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر ولا يزول، فإنه يكون كالشيخ الكبير والعجز الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه صوم. نعم. إذا تقرر من جهة الأطباء أن هذا مرض ملازم، نعم، وأن مثله لا يشفى منه بل يلازمه، فإنه حينئذ يفطر ولا قضى عليه، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو نحو ذلك. هذا الواجب عليه، مثل الشيخ الكبير العاجز والشيخة الكبيرة العاجزة، الحكم فيهم سواء. نعم. تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، أفيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله. لا شك أن الاستمناء باليد لا شك أنه من المحرمات، لأن الاستمناء يخالف قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. وهذا ابتغى أمرا آخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية، فيكون عاديا ظالما. ولأن الأطباء قد قرروا أن الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك، وأن يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالأشياء الأخرى كالصوم الشرعي، فإن الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فجعل الصوم وجاء قاطعا الشهوة كالخصاء لمن لم يجد قدرة على النكاح. وبهذا يعلم أن الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والإسراع إليه لما فيه من المصالح الكثيرة، التي من جملتها العفة عن المحرمات وتحصيل الأولاد وعفاف النساء وتحقيق مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بأمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي في هذا التعاون بالبر والتقوى والتخفيف المهور وهكذا التخفيف من الولائم حتى يتسنى للشباب حصول المطلوب من النكاح. لا. ولا شك أن المغالاة في المهور من أعظم الأسباب في تعويق النكاح، وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام، كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج. وهكذا الفتاة ينبغي لها أن تسارع إلى ذلك، وأن ترضى بما يسر الله من المهر، ولا تشدد في المهور ولا في الولائم. وهكذا أمها وأخواتها وأولياؤها ينبغي في هذا التخفيف والتيسير حتى يحصل التعاون على البر والتقوى. نعم. وإذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل وعلى وليمة قليلة فهذا أحسن تحقيقا للمصلحات العامة، وليكون بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير. ومن ذلك أيضا ليتعاطى بعض الأدوية التي تخفف شر الشهوة ولا تقطعوها، لأن هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية. نعم. نعم. أما ما يتعلق بالحيوانات، باتصال الإنسان بالحيوان، فهذا لا شك أنه منكر وكبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به، ومن وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. هذا وعيد شديد، وقد ذهب بعض أهل العلم أنه يقتل كما لو زنى وهو محصن، ولكن ذهب آخر من العلم منه ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويؤدب، لأن الحديث في سنده مقال وليس بذاك في الصحة، بل اختلف العلماء في صحته. فلهذا الصواب أنه يعزر ولا يقتل. الذي يأتي البهيمة الصواب يعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الأمر من الأدب والسجن، ردعا له ولأمثال هذه الفاحشة الكبيرة. لا. أما البهيمة فتقتل، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس أن هذه البهيمة فعل فيها فلان، فيكون فيها نشر للفاحشة وإظهار لها وإعلان لها. ولكن عليه مع ذلك غرامتها، كانت مأكولة تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فإنها تذبح وتطرح للكلاب أو السباع وما أشبه ذلك، ولا تؤكل لأنها محرمة. وعليه غرامتها لأهلها لأنه السبب في إتلافها. نعم. فتزم قيمتها لأهلها. نعم. أحسنتم. ما حكم من ترك 5 صلوات لعذر كعدم الطهارة مثلا، وكيف يقضي هذه الصلوات، وكيف تقضى إذا كانت أكثر من 5 صلوات، وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة فيتساهل ويؤخر الصلوات، يرجو بزعمه أنه يعني يشفى حتى يقضيها على حال أحسن، وهذا غلط. لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات، بل يصلي على حسب حاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما اشتكى مرض البواسير قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على حسب حاله، ولم يسمح له بالتأخير، ولأن الصلاة واجبة في وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، لكن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء للمرض كما يجمع المسافر. أما تأخيرها عن وقتها بالكلية، تأخير مجموعتين عن وقتهما، وتأخير الفجر عن وقتها، هذا لا يجوز، بل يجب عليه يصلي في الوقت ولو على جنبه ولو مستلقيا، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمركم بأمر فأتوا ما استطعتم. فينبغي التنبه لهذا وتنبيه الناس على هذا الشيء، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة تنبه لهذا الأمر وتنبيه الناس على هذا الأمر، وأن المريض لا يجوز له التأخير، بل يجب عليه يصلي صلاة في وقتها سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا على حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الصلاة بالماء صلى بالتيمم، إذا شق عليه استعمال الماء للمرض استعمل التيمم، يعني تيمم بالتراب، تعفر بالتراب، يضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء أو عند العجز عن استعماله للمرض، والحمد لله. وهكذا لو كانت ملابسه أو كان فراشه فيه نجاسة ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها، ولم يتيسر له غسل الفراش ولا إبداله، صلي على حاله حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، وصلاته صحيحة. لكن لو أخر يهلم منه فإنه يقضيها بالترتيب، ولو في لحظة واحدة يقضيها بالترتيب، صلي الفجر ظهر عصر المغرب العشاء مرتبة. نعم. ولو صلىها في وقت واحد في الحال هذا طيب، المقصود الواجب عليه بدار والمسارعة إلى القضاء، ولا يؤخر ولا يؤجل. نعم. بعدما يقوى على ذلك. نعم. أحسنتم. صلاة التراويح سنة، لكن هل يلزم المسلم إذا شرع فيها أن يكملها أو يصلي ما شاء ثم ينصرف؟ لا شك أنها سنة ونافلة، تراويح يعني قيام رمضان، وهكذا صلاة الليل، هكذا صلاة الضحى، هكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة، كلها نافلة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وفعلها أفضل. وإذا شرع مع الإمام في التراويح وأحب ينفتل منها قبل أن يكمل فلا بأس عليه، لكن بقاؤه مع الإمام حتى ينصرف أفضل، ويقتله بهذا قيام الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته، فإذا بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلها، وإن انصرف بعدما يصلي بعض الركعات فلا بأس، لا حرج في ذلك لأنها نافلة. لا. يسأل عن الإفطار في شهر رمضان للمرض، يقول أود أستفسر عن موضوع هو أنني أعمل في منطقة حارة وأنا إنسان مريض، وسبق أن تنومت في مستشفى السداد، وفي رمضان هذا العام أفطرت الأيام كلها لعدم استطاعتي الصيام، فأرجو من فضيلتكم إفادتي، هل أقضي أم أطعم أم ماذا يترتب علي، والله يحفظكم ويرعاكم. الواجب على المريض إذا أفطر أن يقضي. نعم. بعدما يشفيه الله لما عليه من الأيام سواء كانت متتابعة أو مفرقة لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، ولم يقل سبحانه متتابعة، فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع. أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع، حتى يشفى من مرض، إذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة. فإن كان مرضه مرضا لا يشفى مثله بل هو يلازم ويبقى، هذا لا يلزمه القضاء حينئذ لعجزه عنه، ولكن يلزمه إطعام، يطعم مسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من الرز من قوة البلد يعني. يكفي هذا إذا كان مرضه يعني لا يشفى مثله. هذا حكم الشيخ الكبير والعزب الكبيرة لا قضى عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو من الرز ونحو ذلك، يعني نصف صاع من قوة البلد عن كل يوم ولا قضى. أحسنتم. يقول أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علما بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق 4 ساعات ونصف تقريبا، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة. المطلوب، هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم القصر فقط أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر وذلك لكثرة تكرار السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي، علما بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص، أفيدوني وفقكم الله. المسافر إذا سافر لأهله لحاجة يقصر ويجمع، لا حرج عليه ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوع إلى أهله في محل بعيد، إذا كان السفر إذا كان أهله في محل يعد سفرا فلا بأس يقصر، صلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، فله الجمع وله قصر وله الإفطار في السفر إذا كانت المسافة تعد سفرا، كالذي مثلا يعمل في الرياض ويسافر إلى قصيم أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، هذا كله سفر، فما دام في السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر لأجل فطر، إذا كان قصد لأجل فطر فلا يجوز هذا لأن هذا تحيل، أما إذا كان سافر لحاجة لزيارة أهله والله حاجاته فلا حرج في ذلك، وله يصلي الظهر ركعتين إذا كانت في السفرة والعشاء ركعتين في السفرة والعصر ركعتين في السفرة، وله يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا بأس في ذلك، لكن إذا كان سافر مثلا أول النهار مفطر ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك، لأنه وصل إلى وطنه يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج، الصوم جائز والفطر جائز والحمد لله. مقصوده كل ما يسمى سفرا فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن وله أولى له حذرا من التكلف تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين وله جمع بين الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء في ذلك. كل ما يعد سفرا 80 كيلو 70 كيلو وما يقاربها كل هذا يسمى سفر. نعم أحسنتم. أفيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الإسلامية، وهي أن البنوك إذا أرادوا أو إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض، ويشترطون على المقترض رهن الصك، ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو كتابة العدل، والسؤال هو هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة، وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟ الرجاء توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك في هذه الناحية. هذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم، لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك عند أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من البنك أو غير البنك بزيادة عند الرد، كان يقترض 100 على يرد إليه 110 أو 105 أو 100 ريال واحد كل ذلك ربا، وهكذا 1000 على يرد عليه 1005 أو 1010 أو 1020 كل ذلك ربا، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا لا من البنك ولا من غير البنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا به هذا غير مرة ونشر في الصحف المحلية وغيرها، فالأمر واضح، ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي إثارة العاجل على الآجل وعدم عناية بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت المحكمة هذا الأمر فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك، لأن هذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا لأنهم يجملون الزيادة في القرض ويدعون أن لهم على فلان كذا وكذا ويدخلون زيادة في القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة المعروف. فالحاصل أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق لهذا الدين الذي فيه الربا، ولكن قد يعمون هذا ويخفونه ولا يبينونه، فيكتب كاتب العدل أو الحاكم التوثيق لأنه لا يعلم الحقيقة، ومن جهل فهو معذور. نعم أحسنتم. هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟ هذا فيه تفصيل. الجندي إذا كان حارس على شيء للدولة، كان يكون حارسا على سجن أو حارسا على مال يخشى عليه أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة بل يصلي فردا. أما جنس الجندي إذا لم يكن حارسا على شيء ولا مريضا فإن عليه مثل ما على الناس، عليه يصلي الجمعة والجماعة. هذا الإطلاق ليس له وجه، الجندي مثل غيره. لا. إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف، لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة، أو كان حارسا على شيء يخشى عليه، كان يكون حارسا على باب السجن أو على أموال تحت يده يحرسها يخشى عليها أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر. نعم. هل يجوز من حضر إلى المسجد متأخر وصلى تحية المسجد أمام وجه مصلي آخر أو ضايقه حتى كاد يخرج من مكانه، وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له، وهذا كثير ما يحدث، والبعض يضع سجادة أو إحرامه ويذهب للطواف ليحجز المكان في المسجد الحرام؟ نرجو الإفادة عن هذين النقطتين. ليس للمؤمن أن يضايق أخاه في الصف، بل يصلي حيث انتهى، بل يقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف، وليس لا يفرق بين اثنين كما جاءت به النصوص، لكن وجد فرجة تسع له فإنه لا بأس يدخل فيها ويسدها، لأن المسلمين مأمورون بسد الفرج وبالتراص في الصفوف، وله أن يصلي إذا كان أمامه أحد، له أن يصلي تحية المسجد أو الراتبة، وإن كان أمامه شخص جالس كالإمام ونحو ذلك لا بأس، لا حرج عليه في ذلك. وإنما يجب عليه أن يلاحظ عدم الإيذاء لإخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف، ولا يؤذي الناس بمضايقته في الصفوف، ما لم يجد فرجة تسع له فلا بأس يسدها كما هو مأمور بذلك. نعم. طيب، وبالنسبة لحجز المكان بسجادة؟ كذلك حجز المكان، ليس له حجز المكان، ليس لأحد يحجز المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره، بل ينبغي له يأتي إلى الصلاة على نية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس. نعم. أما أن يأتي يجعل المكان سجادة أو شيء آخر حتى يرجع يذهب إلى بيته أو إلى الطواف أو إلى شيء آخر ثم يرجع، ليس له ذلك، لأن هذا يمنع منه المتقدمين إلى الصلاة وإلى الصفوف. فالواجب على المؤمن أن يدع هذه الأمور وأن يقصد الصلاة اللي يقيم في المسجد، لا ليضع عمامة أو عباءة أو سجادة أو غير ذلك ثم يخرج لحاجات الأخرى. هل المرور أمام أوجه المصلين حرام في جميع المساجد وأيضا في المسجد الحرام يحدث كثيرا؟ نرجو التوجيه وفقكم الله. ليس المسلم أن يمر بين المصلين أمامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فليس المسلم يمر بين يدي إخوانه وهم يصلون. إذا كان الإمام لم يقيم الصلاة يصلون النوافل ينتظرون الصلاة أو بعد الصلاة، ليس يمر بين أيديهم، بل يسلك مسلكا آخر حيث أمكن، حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقة لا يمر بها بين يدي المصلي قريبا منه. أما إذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك، أو أمام السترة بين المصلي وبينه السترة فلا بأس بذلك. وهكذا إذا كان الناس في الصلاة قد قيمت الصلاة فلا بأس يمر بين يدي المصلين وهم الصلاة، لأنهم مسترون بالإمام بسترة الإمام، فلا يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف الإمام، ولكن لا يمر بين يدي المصلي فردا أو بين يدي الإمام، ولا يمر بينه وبين السترة أيضا، بل يكون بعيدا عن ذلك أو من وراء السترة لا بأس، للحديث السابق. سماحة الشيخ، ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها؟ اختلف العلماء في هذا، وأحسن ما قيل في ذلك أنه إذا كان أبعد من 3 أذرع من قدم المصلي فلا يضر، يعني لأن إذا أراد أن يرده يحتاج إلى خطوات، يحتاج إلى يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، فإذا كان بعيدا عن محل المصلي 3 أذرع فأكثر بعيدا عنه فلا يضر ذلك. ولكن الأولى بالمصلي يتخذ سترة، يتيسر له سترة، يتخذ سترة كالسارية والجدار أو عصا يركزها أو ما أشبه ذلك إذا تيسر له ذلك، حتى يوسع للناس المرور ولا يحجهم. والذي يرى السترة ليس له يمر بينها وبين المصلي، بل يمر من ورائها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة في أسفاره وفي الحضر عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم صلى أحدهم فيصلي إلى سترة وليدنو منها. اتخاذ سترة سنة مؤكدة، والدنمونة سنة أيضا، وليست واجبة لكنها سنة. إذن نستطيع أن نقول أن الإنسان إذا مد يده لمن أراد أن يمر أمامه ولا يطوله إلا بخطى فإنه في غيره هذا معهول نعم في أصح الأقوال. أثابكم الله. هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء. لا بأس يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم القائلة أو ما أشبه هذا، لا بأس بذلك. وقد كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له يجلس، ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس. أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه يجلس، والحمد لله ولا حرج في ذلك. ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟ المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد، وإنما صلوا يكون النساء خلف الرجال، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. لكن لو دعا ضرورة في مثل أيام الحج ومواسم الحج المسجد النبوي المسجد الحرام، قد يعني يقع النساء عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم، فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم لا يضره ذلك. أما السنة والمشروع والواجب يكون خلف المصلين، هذا السنة. نعم أحسنتم. ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟ التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنسانا أو بهيمة أو طيرة، كله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، الحديث. وقال: من صور صورة في الدنيا كلها يبقى فيها روح وليس بنافع. فالأحاديث صريحة في تحريم تصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى. ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز. لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة في مثل التابعية، مثل رخصة القيادة، قيادة السيارات، مثل الأشباه ذلك ما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك، لأن الدولة تلزم بذلك. فهذا وأشباه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وفي حكم مكره في هذه الأشياء، في هذه الأشياء في حكم مكره، لا حرج عليه إن شاء الله. ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز. لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم، مثل تابعية ما تيسر لها تابعية إلا بالصورة، ما تيسر لها سيارة إلا بالصورة، مثل مريض ما تيسر لها علاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال. جزاكم الله خيرا. ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية كالأكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟ أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج في استعمالها، أما إذا كان فيها آيات من القرآن أو بسم الله الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك ما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز، لأن في إهانة لذكر الله، فلا تتخذ سفرة للطعام ولا تجعل فيها الحوائج المعروفة من حاجات البيت، لأن هذا نوع امتهان. فإذا عرف أن هذه الجريدة ليس فيها إلا أشياء ليس فيها ذكر الله بل أشياء أخرى، مع أن هذا قليل، الغالب أنها لا تخلو الجريدة من شيء، فلا ينبغي استعمالهم، بل لا يجوز استعمالها إذا كان فيها آيات أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله عز وجل. لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج. قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول: لعن الله السلتة، وعرفنا السلتة هي التي لا تكتحل ولا تتخضب، فهل هذا الحديث صحيح وفقكم الله؟ هذا الحديث لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، والذي يظهر لي أنه موضوع ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟ لا أعلم في بأسا، أخذ الشعر من يد المرأة ورجلها لا حرج، لا نعلم في بأس. أما الوجه فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة وتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع. أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسنتم. إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟ المرأة في الخارج الداخل ليس لها كشف وجه، فلا، عليها أن تحتجب في الداخل والخارج، لأن الله جل وعلا قال: وإذا سألتمون متى فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقا في الداخل والخارج، لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضا. فالحاصل أن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب. يقول إن فيه بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة، كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ورصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين أثابكم الله؟ لا حرج في ذلك، هذا من التعاون بالبر والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها، وقال إن تسويتها من إقامة الصلاة، فإذا ساعد بعض المأمومين الإمام لمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص فهذا كله خير، وهذا باب التعاون البر والتقوى ولا نعلم فيه بأسا. أنا في 13 سنة من عمري وذبحت ذبيحة أو ذبيحة العيد أي عيد النحر، وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخته والرقبة، أي تقول ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سماحتكم؟ هل ذبيحتي حلال وتكملت هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله. لا حرج تولي الصبي العاقل من 7 سنين فأكثر العاقل الذبح، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه. المرأة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل يذبح مثل الكبير، لا حرج في ذلك. ذبيحة الصبي العاقل والمرأة كلها صحيحة وحلال، إذا قطعت قطع الشرعي قطعت الحقوم المري أو كملت ذلك بقطع الوجهين كل ذلك حسن. المقصود أن ليس في ذبيحة المرأة شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء. أنا أبيع بساعات وغيرها، والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل وأبيعها عليه عن 145 ريال، ويأتيني آخر وأبيعها ب 135 نقدا، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له 125 ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال أخذ الساعة عن 150 لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز وفقكم الله؟ الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس. فإذا كان سعر الساعات 150 مثل الناس يعني يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها 150، ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقا أو قريبا لا حرج في ذلك، يكون يتنازل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك. أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر، فيبيع بسعر معروف للجميع لا يغش به أحدا ولا يخون به أحدا، بل يبيع بسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس. وإذا نزل لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئا أو أعطاه إياه هدية بدون ثمن فلا بأس، هذا إليه، لكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعرهم مضطردا معروفا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه. وأما كون ينزل بعض الناس مثل ما تقدم لا بأس، أما كون يبيع المعاش مؤجل المعاش هذا محل نظر، كان المعاش معروف يعني إذا آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش ما يدرى متى يخرج وفي جهالة وفي غرر هذا لا يجوز. أما إذا كان بينهم معروف يعني باع في أول الشهر والأجل بينهم إلى آخر الشهر إن صرف المعاش المعروف المعتاد لا بأس في هذا. لكن أعتقد سمعت شيخ يختلف لو مثلا أعطاه شيئا سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلا، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ السلفة خير، غرر لا أمره واسع. نعم غرر لا بأس، لكن البيع لا يبيع إلى أجل في غرر، إذا كان المعاش معروف يعني لا بأس من آخر الشهر أو آخر الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس. أحسنتم. أنا أسافر ويأتيني واحد فيقول اشتر لي ساعة معينة، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة 3%، فهل هذا جائز شرعا؟ إذا اتفق معه على أجرة 3% عن تعبه في شراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك 3% أو 5% عن تعبه لا حرج في ذلك. أما أنه مثلا يبيع عليه يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في ملكه لا يبيع عليه الساعة اللي في ملكه، إنما هو وكيل لا. يشتري له الساعة ويعطيه إياه ولكن له أجرة ما بالوكالة لا بأس فيها، وليس لو يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم حسنتم. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.